الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة النبأ وترتيبها في المصحف، السورة 78. وسورة النبأ تسمى سورة عما يتساءلون، وهي مكية بإجماع، وآيها 40 آية. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. أيضا تسمى سورة التساؤل من قوله تعالى يتساءلون، وتسمى عما يتساءلون، وتسمى النبأ. قوله تعالى عما يتساءلون، عما يعني عن أي شيء يتساءلون، يعني يسأل بعض قريش بعضا. فعن حرف جر، وما اسم استفهام مجرور بعن، لكن تحذف ألف ما في الاستفهام إذا دخل عليها حرف جر في الأكثر، فيقال عما، وقرئ عما بإثبات الألف. وهذا يجوز ضرورة أو في قليل من الكلام، قليل جدا أن يستعمل عما. وعليه قول حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه: على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في رمادي. عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون، يعني قريشا يسأل بعضهم بعضا. عن النبأ العظيم، بيان لذلك الشيء، وهذا كلام مستأنف مسوق لبيان ذلك الشيء. يعني الأول بدأت السورة بالسؤال عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون، ثم استأنف الله سبحانه وتعالى الكلام ليبين ذلك الشيء الذي يتساءلون عنه، فقال عن النبأ العظيم، يعني يتساءلون عن النبأ العظيم. والاستفهام في قوله تعالى عما يتساءلون لتفخيمه، لتفخيم هذا الشيء، كقوله زيد ما زيد، لتفخيم يعني شأنه. أما هذا النبأ العظيم فقيل هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن المشتمل على البعث وغيره. وفي هذا أقوال، يعني فمثلا بعضهم قال إنه هو الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وقال مجاهد وقتادة هو القرآن خاصة بناء على قول تعالى قل هو نبأ عظيم، وقال قتادة البعث من القبور، لأن في السورة إن يوم البعث، إن يوم الفصل كان ميقاتا. وهذه كلها متلازمة، لأن من كذب بواحد منها كذب بها كلها، ومن صدق بواحد منها صدق بها كلها. لكن رجح القول بأن النبأ العظيم هو يوم البعث والنشور، لأنه جاء بعده بدلائل وبراهين البعث، بدلائل وبراهين البعث، وعقبها بالتصريح بيوم الفصل. فمحور الآية على إثبات البعث والنشور ويوم القيامة، فرجح القول بأن النبأ العظيم هو يوم البعث والنشور. عن النبأ العظيم، وقال الجلال المحلي هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المشتمل على البعث وغيره. الذي هم فيه مختلفون، فالمؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرونه ويقولون هو سحر وهو كهنة إلى غير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: كلا، تفيد الردع والوعيد. كلا هذه تستعمل في الردع، فالردع بكلمة كلا، والوعيد بقوله سيعلمون. كلا سيعلمون، فكلا ردع وسيعلمون، وعيد للمتسائلين هزوا، وفيه معنى الوعيد والتهديد كما ذكرنا. كلا ردع سيعلمون ما يحل بهم على إنكارهم له، ثم كلا سيعلمون، هذا تأكيد. وجيء فيه بثم للإذان بأن الوعيد الثاني أشد من الأول. ثم أومأ تعالى إلى القدرة على البعث، فقال عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا. شرع في ذكر أدلة البعث. فإذا هذا الكلام هنا من أول قول تعالى ألم نجعل الأرض مهادا هو كلام مستأنف مسوق لبيان قدرته تعالى على البعث وإيراد الدلائل عليه، وذكر منها هنا 9 من الأدلة على القدرة على البعث والنشور. والوجه فيها، وجه الدلالة فيها، أنه إذا كان قادرا على هذه الأشياء فهو بحكم البديهة قادر على البعث. فهذه الأدلة كلها 9 مسوقة لتأكيد قدرة الله تعالى على هذه الأمور العجيبة والآيات العظيمة، فأولى ثم أولى أن يكون قادرا على البعث والنشور. ألم نجعل الأرض مهادا، هذا استفهام تقريري. ألم نجعل بمعناه إيه؟ قد جعلنا، جعلنا. ألم نجعل الأرض مهادا، طبعا مهادا مفعول به ثان. طيب ممكن مهادا تكون لها إعراب آخر، حال مقدرة. يتوقف ترجيح أحد القولين على أي أساس؟ عن كلمة جعلنا، ما المراد بجعلنا؟ ممكن جعلنا يعني صيرنا، لو قلنا إن جعلنا بمعنى صيرنا فيبقى صيرنا الأرض، ألم نجعل الأرض مفعول به أول، مهادا مفعول به ثاني. لكن إذا كانت جعلنا بمعنى خلقنا يبقى ألم نجعل الأرض يبقى ألم نخلق الأرض مهادا، فمهادا حال مقدرة. ألم نجعل الأرض مهادا أي فراشا كالمهد صالحة للحياة عليها، والجبال أوتادا تثبت بها الأرض كما تثبت الخيام بالأوتاد لئلا تميد بكم، والاستفهام للتقرير. وخلقناكم أزواجا يعني ذكورا وإناثا متشابهين متجانسين، كل منكم من البشر ذكر أو أنثى. وخلقناكم أزواجا، إعراب أزواجا إيه؟ حال. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا يعني راحة لأبدانكم. ما إعراب سباتا؟ أيوة مفعول به ثان، نعم مفعول به ثان يعني راحة لأبدانكم. أصل كلمة السبات، السبات معناها الراحة، والسبات النوم الثقيل، حتى السبت عند اليهود هو يوم الإيه؟ الراحة، الذي لا يعني يصنعون فيه شيء ويتوقفون عن الأعمال. هناك بيت شعر أذكره بيقول: أتى الأربعاء القوم في يوم جمعة حتى وافاهم سبتهم بخميسي. كانوا يوم إيه هما بقى؟ ثم الإيه الأربع والخميس والسبت. أتى الأربعاء يعني الأربعاء مكان الذي فيه الماء والربع، يعني أتى الأربعاء القوم في يوم جمعة حتى وافاهم سبتهم راحتهم بخميسي يعني بجيش. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. قوله وخلقناكم أزواجا أي ذكورا وإناثا أو أنواعا في ألوانكم وصوركم وألسنتكم، فيدخل في هذا كل زوج من قبيح وحسن وطويل وقصير لتختلف الأحوال فيقع لاعتبار فيشكر الفاضل ويصبر المفضول. هذه أيضا من آيات الله تبارك وتعالى الدل على عموم قدرته عز وجل في تنويع خلقه وإيتاء بعض ما لم يؤته البعض الآخر. وجعلنا نومكم سباتا أي راحة ودعا يريح القوى من تعبها ويعيد إليها ما فقد منها، إطلاقا للملزوم وهو السبات بمعنى النوم، وإرادة للازم وهو الاستراحة. وقيل السبات هو النوم الممتد الطويل السكون، ولهذا يقال في من وصف بكثرة النوم إنه مسبوت وبه سبات. ووجه الامتنان بذلك ظاهر، وهذه نعمة كثير كثير من الناس من يغفل عنها، وبالتالي يغفل عن شكر الله عز وجل عليه. نعمة النوم، النوم نعمة من أعظم النعم، وهذه النعمة يحس بها من حرمها، الناس الذين يعانون من الأرق سواء بسبب الاكتئاب أو القلق أو الهموم أو الديون أو نحو ذلك، يعني هو الذي يحس بمعنى الإيه؟ بمعنى أن النوم نعمة من الله سبحانه وتعالى يمتن بها على عباده. وجعلنا نومكم سباتا، فالذي يمرض أو يصاب بالقلق سواء مؤقتا أو دائما بتكون طبعا معاناة شديدة جدا وتؤثر على يعني أحواله النفسية والصحية. فوجه الامتنان بنعمة النوم ظاهر لما في النوم من المنفعة والراحة، لأن التهويم والنوم الغرار لا يكسبان شيئا من الراحة. النوم ليست عملية سلبية مجرد إنسان بينام خلاص وعيه يغيب، لكن النوم عملية صيانة لأجهزة الجسم كلها، صيانة، يحصل صيانة أثناء النوم من ناحية الوظائف الأعضاء وكذا، صيانة للجسم مثل أي آلة لما تتركن في الجراج أو الورشة بتعمل لها إيه؟ صيانة علشان تعيد النشاط تاني من جديد. فالنوم موضوع كموضوع طبي أو موضوع علمي موضوع في غاية القوة والروعة والإعجاز. باختصار شديد النوم هنا امتن الله على عباده بنعمة النوم، ولذلك الاحتياج للنوم مظهر مظهر النقص البشري الذي يتنزه الله عنه، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالإنسان في حاجة إلى النوم ومفتقر إلى النوم الذي هو من نعم الله العظيمة عليه. وجعلنا الليل لباسا أي ساترا بسواده، فالليل كاللباس لأن ظلمته تحيط بكل أحد وتستر الناس جميعا. ووجه النعمة في ذلك أن ظلمة الليل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هربا من عدو أو بياتا له أو إخفاء ما لا يحب الإنسان اطلاع غيره عليه. قال المتنبي: وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب. وسنشرح إن شاء الله. كما أن الإنسان بسبب اللباس يزداد جماله وتتكامل قوته ويندفع عنه أذى الحر والبرد، فكذا لباس الليل بسبب ما يحصل فيه من النوم يزيد في جمال الإنسان وفي طراوة أعضائه وفي تكامل قواه الحسية والحركية، ويندفع عنه أذى التعب الجسماني وأذى الأفكار الموحشة. وجعلنا الليل لباسا. وفي هذه الآية الكريمة تشبيه بليغ، ووجه الشبه الستر، لأن كلا من اللباس والليل يستر المتلبس به، يعني الليل يستركم عن العيون إذا أردتم النجاة بأنفسكم من عدو يلاحقكم، أو بياتا له إذا أردتم إنزال الوقيعة به في منأى عن العيون، أو يعينكم على إخفاء ما لا ترغبون في أن يطلع أحد عليه. وقد رمق أبو الطيب المتنبي هذه السماء العالية كعادته فقال: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب، وقاك ردى الأعداء تسري إليهم، وزارك فيه ذو الدلال المحجب. من يعرف معنى قوله وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب؟ ما المعنى من يد؟ نعم، جزاك الله خير. المانوية نسبة إلى ماني، وهو مؤسس مذهب المانوية يدعي أن في الوجود مبدأين: مبدأ الخير ومبدأ الشر، النور والظلام. فدخل ماني في التصوير الفارسي ونسق التصوير الصيني ورسم الملائكة والشياطين، وتوفي سنة 76 و200 ميلادية. قال المانوية: تجد في العالم خيرا كثيرا وشرا كثيرا، والواحد لا يكون خيرا شريرا، إما خيرا فقط وإما شريرا فقط، فلكل من الخير والشر فاعل مستقل. قالوا: فاعل الخير هو النور وفاعل الشر هو الظلمة. فاعتقدوا أنهما أي النور والظلمة جسمان قديمان حساسان سمعان بصيران، وكل ذلك ظاهر البطلان. فخلاصة الكلام أن المنوية ينسبون الشر إلى الإيه؟ إلى الظلام، فالظلام شر محض والنور خير محض، فلذلك يسمون الثانوية الذين يعتقدون بإيه؟ بإلهين اثنين. فيقول المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يدي، يعني إن الظلام ليس شرا محضا بل هو نعمة وله أياد وفواضل كثيرة عندك. وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب، في قولهم إن الليل شر محض، في حين أنك تستثمر الليل في أشياء هي من الخير. كيف يقول: وقاك ردى الأعداء تسري إليهم، حينما تريد أن تهجم على عدو فإنك تغتنم وقت الغفلة في الليل فتهجم عليهم وتبغتهم، وبالتالي تتقي شرهم وتهلكهم. فهذه فائدة الإيه؟ الليل، أنه يستر. وزارك فيه ذو الدلال المحجب. على أي الأحوال، هذا هو الشاهد الآية الكريمة: وكم لظلام الليل عندك من يد. والله عز وجل هنا يمتن علينا بالليل أنه لباس ساتر. وجعلنا الليل لباسا أي ساترا بسواده. وجعلنا النهار معاشا يعني وقتا للمعاش. فمعاش هنا مصدر ميمي بمعنى المعيشة، وهي ظرف زمان. وجعلنا الليل معاشا يعني وقتا لمعيشتكم. والحقيقة لو تكلمنا أيضا على هاتين الآيتين المتقابلتين بتفصيل بذات من ناحية علاقتها بوظائف الأعضاء الفسيولوجيا لوجدنا فيها العجائب أيضا، لأن هنا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هناك آيات كثيرة في القرآن قريبة، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، يعني في النهار، ولتعلموا عدد السنين والحساب. فالعلاقة الليل والنهار حتى بوظائف الأعضاء علاقة مهمة جدا، يعني حتى أن هناك ما يسمى بعوامل الإجهاد stress factors بتفرز بطريقة طبيعية جدا من خلال أن الضوء النهار حينما يطلع فينفذ من خلال بؤبؤ العين، النقطة السوداء في العين، هذه النقطة دي مش سوداء، دي نقطة شفافة تماما زي الزجاج كده الشفاف، لكنها بتطل على حجرة مظلمة، كرة العين من الداخل مظلمة، فلذلك نحن نراها إيه سوداء. فحينما يدخل الضوء ينعكس يصل المهم يؤثر تأثيرا معينا على الغدة النخامية، ويحصل إفراز لعوامل الإجهاد هذه التي تشجع الإنسان على الحركة والنشاط والإنتاج وكذا، ده في النهار. فإذا أتى وقت الليل فإنها لا تفرز، ولذلك الإنسان إذا تصرف ضد الطبيعة والفطرة بأنه يحاول أن يجهد نفسه بالليل تحتاج مقاومة أكثر ويجهد بدنه وعينه. لماذا؟ لأن الجسم اللي غير مصمم للعمل بالليل، فالعمل في الليل يحتاج إيه؟ يبقى فيه نوع من العبء على البدن وعلى الصحة. ولذلك في بعض المراجع الأجنبية في كتب الطب البطنة الباحث هو مش عارف يفسر الموضوع، لكن بيقول ملاحظ كنوع من الاستقراء على البحوث اللي عملها، لقى إن هذه العوامل الإجهاد دي الكورتيزون وهذه الأشياء بيجي في وقت معين، رصد هو على مدار السنة ما بين الساعة 3 إلى الساعة 5 متفاوتة على مدار السنة، بيحصل إن عوامل الإجهاد دي بترتفع، الكورتيزون يرتفع في الدم، ثم يهدى تاني حوالي يعني الساعة 7 كده، بيرجع تاني من الساعة 7 صباحا يعني يرتفع لحد قبل الظهر كده بحوالي ثلث ساعة، ويبدأ تقل تاني عوامل الإجهاد، مما يشير أن الجسم محتاج لنوع من الراحة، ودي فترة القيلولة، فترة الأولانية اللي هي ما هو بيقول طيب موضوع الظهر ده مفهوم، الإنسان اشتغل وتعب في الصباح فبيحتاج نوع من الراحة اللي هي قبل الظهر قيلولة، هو ما فسرهاش بكده، هو يقول بالنهار ماشي تستمر العوامل دي في الإفراز كورتيزون وهذه الأشياء لحد ما يبدأ يجي يدخل الليل، فبهذه الحالة بيبدأ يتقل تماما عوامل الإجهاد، يهيئ الإنسان النوم. هو مش فاهم الإنسان مصمم، يعني مع التجاوز عن التعبير، على أنه يصلي، المخلوق كل مخلوق مخلوق لغاية يصلي، حتى الجسم وظائفه مرتبطة بموضوع الصلاة. هو بيقول فترة الصبح دي اللي بتيجي من 3 إلى 5 على مدار السنة بتبدأ تتحرك، لكن هي محدودة من 3 إلى 5، هو مش عارف يفسرها، مستغرب جدا لأن ما عندهمش صلاة ما يعرفوش، لكن ليه العوامل دي بتزداد وتهيئ الإنسان للاستيقاظ؟ لأنها وقت صلاة الفجر، فأنت مخلوق لتصلي، كل إنسان مخلوق لكي يستيقظ في هذا الوقت لصلاة يعني الفجر. لذلك اللي بيمشي في حياته بطريقة طبيعية شيء طبيعي جدا أيضا أنه يستيقظ في هذا الوقت لصلاة الفجر، بخلاف من يرهق بدنه بالسهر ونحو ذلك، طبعا إلا إذا كان في طاعة فإنه يعطى طاقة ونشاطا لبركة يعني الطاعة. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، يعني وقتا للمعاش. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبعا أي سبعة سماوات، شدادا جمع شديدة أي قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، جعلنا هنا بمعنى خلقنا، سراجا منيرا، وهاجا أي وقادا يبعث الضوء والدفء يعني بذلك الشمس. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وأنزلنا من المعصرات هي السحابات التي حان لها أن تمطر، السحاب الذي يوشك أن إيه؟ يمطر، فهو تماما كالمعصر، والمعصر هي الجارية يعني الفتاة التي دنت من الحيض، اقتربت تماما من أداء السن. ماء ثجاجا يعني صبابا، أيضا كما قلنا المعصر هو السحاب الذي يجلب المطر ولما يجتمع في مرحلة التجمع قبل المطر، وهذا مثل جارية المعصر قد كادت تحيض ولم تحض أو لما تحض. قال أبو النجم العجلي تمشي الهوينا مائلا خمارها قد أعصرت أو قد دنا إعصارها، أي اقتربت من المحيط. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا صبابا، فالثج هو الانصباب بكثرة وشدة. وفي الحديث أفضل الحج العج والثج، فالعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دماء الهدي، هذا مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لنخرج به حبا ونباتا، اللام هنا تعليلية، نخرج منصوب بإيه؟ بأن مقدرة بعد اللام، يعني لأن نخرج أو لكي نخرج. لنخرج به حبا كالحنطة ونباتا كالتبن وجنات ألفافا، جنات بساتين، ألفافا أي ملتفة، جمع لفيف كشريف وأشراف، وخيل جمع لف بكسر اللام وضمها أو لف. ثم يقول تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا، وهذا كلام مستأنف مسوق للرد على سؤال قد يرد بعد أن أثبت الله سبحانه وتعالى البعث بالأدلة المتقدمة. فكأن سائلا يسأل آمنا بالبعث لكن متى وقت البعث؟ فأتى الجواب إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل بين الخلائق كان ميقاتا أي وقتا للثواب والعقاب، يوم ينفخ في الصور وهو القرن، ويوم هنا بدل من يوم الفصل أو بيان له، والنافخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. يوم ينفخ في الصور فتأتون من قبوركم إلى الموقف أفواجا، أفواجا ما إعراب أفواجا؟ حال من الواو في قوله تعالى فتأتون الواو أفواجا أي جماعات مختلفة. وفتحت السماء، وفي قراءة وفتحت السماء بالتخفيف والتشديد أي شققت لنزول الملائكة، فكانت أبوابا أي كانت ذوات أبواب، وسيرت الجبال فكانت سرابا، سيرت الجبال ذهب بها عن أماكنها، فكانت سرابا أي هباء، أي مثله في خفة سيرها، مثل الهباء في خفة سيرها. والسراب هو ما يشاهد نصف النهار من اشتداد الحر، كأن ماء تنعكس فيه البيوت والأشجار وغيرها. والسراب يضرب به المثل في الكذب والخداع، فيقال هو أخدع من السراب، يعني أن الجبال تصير شيئا كلا شيء بتفرق أجزائها وانبثاث جواهرها، كقوله تعالى فكانت هباء منبثا. فقول تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا تشبيه بليغ، التشبيه البليغ يحذف منه إيه؟ أداة الشبه ووجه الشبه، فكانت سرابا حذفت منه الأداة وحذف وجه الشبه. فالوجه الشبه هو إيه؟ هو أن المرئية خلاف الواقع، فكما يرى السراب من بعيد للظامئ الملتاح كأنه ماء فيستبشر به ويخف إليه حتى إذا أدركه بعد طول العين لم يجده شيئا، وكذلك ترى الجبال كأنها جبال وليست كذلك في نفس الأمر. وسيرت الجبال فكانت سرابا. ثم يقول تعالى إن جهنم كانت مرصادا، إن جهنم هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في وصف أهوال جهنم بعد أن فرغ من وصف الأحوال العامة ليوم القيامة. إن جهنم كانت مرصادا، من رصدت الشيء أرصده إذا ترقبته، فهي راصدة الكفار أو مرصدة أي معدة مهيئة لهم. فمرصادا إما مرصادا بمعنى أنها راصدة للمعذبين فيه مترقبة لهم، أو مرصدة بمعنى معدة لهم، فهي إما من رصد بمعنى ترقب، وإما من أرصد بمعنى أعد. والمرصاد لغة هو الطريق والممر. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، يبقى للطاغين متعلقة بكلمة إيه؟ بالمرصاد، مرصادا للطاغين، إما أنها ترصد الطاغين، وإما أنها ترصد بمعنى تترقبهم، وإما بمعنى أنها معدة لهم. للطاغين مآبا يعني الكافرين فلا يتجاوزونها، مآبا أي مرجعا لهم فيدخلونها. ما إعراب مآبا؟ خبر ثان. لإيه بقى؟ لكانت. إن جهنم كانت مرصادا، يبقى مرصادا خبر أول لكانت، مآبا للطاغين يبقى مآبا خبر ثان لكانت. فمآبا معناها مثابا لهم ومرجعا فيدخلونها، لابثين فيها أحقابا، لابثين حال مقدرة أي مقدرا لبثهم فيها بعد دخولها أحقابا، أحقابا يعني إيه؟ دهورا لا نهاية لها، جمع حقب بضم أوله، حقب بضم أوله. فأحقابا جمع حقب، قيل الحقب 80 سنة أو قيل أكثر، أو قيل هو الدهر، وقيل هو السنة، وقيل هو السنون. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لابثين فيها أحقابا هي لابثين حال مقدرة من الضمير المستكن في الطاغين أو في قوله للطاغين. وأحقابا ظرف متعلق بلابثين. فإن قيل إن الأحقاب مهما امتدت وتراخى بها الزمن فهي متناهية على كل حال، وعذاب الكفار غير متناه. قيل في الجواب عن هذا السؤال وجوه، منها ما روي عن الحسن قال: إن الله تعالى لم يجعل لأهل النار مدة، بل قال لابثين فيها أحقابا، فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل حقب إلى الأبد، وليس للأحقاب مدة إلا الخلود. أيضا إن لفظ الأحقاب لا يدل على نهاية، والحقب الواحد متناه، والمعنى أنهم يلبثون فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. فالتوقيت لأنواع العذاب وليس توقيتا لللبث والمكوث، فالتوقيت لأنواع العذاب المتغيرة والمتفاوتة وليس لمدة المكوث، فهم خالدون فيها والعياذ بالله. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يقول هنا في التفسير نوما، لا يذوقون فيها نوما فإنهم لا يذوقونه. ولا شراب يعني ما يشرب تلذذا. أما البرد فهو مس الهواء القر، حينما يمسك الهواء البارد القر، يعني لا يمسهم منه ما يستلذ أو ينفس حر النار عنهم. وقيل البرد هنا النوم لأنه يبرد ثورة العطش، ومن كلامهم منع البرد البرد، يعني منع البرد شدة البرد منعت النوم. وقال الشاعر: فلو شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. والنقاخ هو الماء البارد، والبرد هو النوم. لكن في الحقيقة القول بأن البرد هو النوم في الآية تكلف، والصواب ما قاله الجمهور من أن البرد هو الشراب البارد، وهو مناسب لكلمة الذوق، لا يذوقون فيها بردا لا يذوقون. ومنه قول الشاعر: أماني من سعدى حسان كأنما سقتك بها سعدى على ظمأ بردا، منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. فإذا الذوق على هذا القول أن البرد هنا ليس النوم وإنما هو الماء البارد، فهو حقيقة لمجاز، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ما يشرب تلذذا إلا حميما وغساقا، إلا أداة حصر. طبعا هو هنا المحلي ذهب إلى أن إلا أن استثناء هنا منقطع، ولذلك فسرها بلكن، لكن يشربون حميما ماء حرا غاية الحرارة وغساقا. طبعا ما يعرب حميما يعني أن هنا في استثناء إلا، يبقى هنا مستثنى. لكن إذا قلنا أن إلا أداة حصر، يبقى في هذه الحالة حميمة هتكون بدلا من شرابا. فالقول بأن إلا أداة حصر أسهل مما سلكه المفسرون من قولهم إنه استثناء منقطع. إلا حميما أي ماء حارا غاية الحرارة، وغساقا وفي قراءة وغساقا يعني بالتخفيف والتجديد، وهو ما يسيل من صديد أهل النار فإنهم يذوقونه، جوزوا بذلك جزاء وفاقا. فإذا جزاء مصدر منصوب بفعل محذوف، يعني جوزوا بذلك جزاء وفاقا أي موافقا لعملهم. فلا ذنب أعظم من الكفر، ولا عذاب أعظم من النار. فبما أنكم ارتكبتم أعظم ذنب وهو الكفر، فذلك تجزون أعظم عقوبة وهو عذاب النار. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، إنهم كانوا لا يرجون، هذا تعليل لقوله عز وجل جزاء وفاقا. لماذا جوزوا هذا الجزاء؟ لأنهم كانوا لا يرجون، لا يرجون هنا ما تفسيرها؟ يخافون. إنهم كانوا لا يرجون حسابا يعني لا يخافون محاسبة لإنكارهم البعث، لأنهم كانوا ينكرون البعث، فبالتالي لم يخافوا يوم الحساب. وكذبوا بآياتنا أي بالقرآن الكريم كذابا أي تكذيبا، فكذابا مفعول مطلق. وكل شيء أحصيناه كتابا، كل منصوب على إيه؟ على الاشتغال، يعني وأحصينا كل شيء أحصيناه كتابا. وكل شيء يعني من الأعمال أحصيناه أي ضبطناه كتابا. ريت حد يحدثنا عن قول تعالى أحصيناه، إيه إعراب أحصيناه؟ وكل شيء أحصيناه كتابا، فعل وفعل ومفعول أحصيناه، هل هذه الجملة لها محل من الإعراب؟ إحنا قلنا وكل شيء أحصيناه كتابا، إيه إعراب كله؟ منصوب على الاشتغال، يعني إيه في فعل مقدر قبلها، وأحصينا كل شيء أحصيناه كتابا، يقدر قبلها الفعل الذي نصبها، وأحصينا كل شيء أحصيناه كتابا. فأحصيناه الظاهرة هذه جملة مفسرة، هذه جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. أحصيناه ضبطناه كتابا أي كتبا في اللوح المحفوظ لنجازي عليه، ومن ذلك تكذيبهم بالقرآن الكريم. فذوقوا يعني يقال لهم في الآخرة للإهانة والتحقير عند وقوع العذاب عليهم، ذوقوا جزاءكم فلن نزيدكم إلا عذابا. الفاء هنا تعليلية، فلن نزيدكم إلا عذابا، إلا أداة حصر، فلن نزيدكم إلا عذابا فوق عذابكم. ثم يقول تعالى إن للمتقين مفازا، هذا كلام مستأنف مسوق لبيان أحوال أهل الجنة. إن للمتقين مفازا، مفازا نوعها من الكلمات مفازا، إما أنها مصدر ميمي أو أنها اسم مكان لموضع الفوز، ولذلك قال الجلال المحلي مفازة أي مكان فوز في الجنة. والمفازة هي الفلاة الخالية من الماء لأنها مهلكة، فمن معاني الفوز الهلاك، فالمفاز تعتبر من الإيه؟ من الأضداد، من الأضداد. يقال فاز أي مات، والفوز هو النجاة والظفر بالخير، فممكن الفوز هو الهلاك، ممكن الفوز اللي هو الإيه؟ النجاة. لكن العرب أطلقوا على المكان الذي المفازة الصحراء القاحلة أو المهلكة لفظة المفازة تفاؤلا، تفاؤلا بالنجاة والسلامة منها. إن للمتقين مفازة مكان فوز في الجنة. حدائق وأعنابا، إما أنها حدائق طبعا بساتين، حدائق الحديقة هي القطعة المستديرة من الأرض ذات النخل والماء، فحدائق إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا، إما أنها بيان لمفازا أو أنها بدل من مفازا. لكن إيه نوع البدل هنا بقى؟ بدل بعض من كل. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا، وأعنابا طبعا عطف على مفاز، فأعنابا وما بعده عطف على حدائق. فهنا الكلام ده فيه نظر الحقيقة، يعني قول الجلال المحلي إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا يعتبر أن أعنابا معطوف على إيه؟ مفاز. إن المتقين مفازا وأعنابا، على أساس أن لو مفازا بيّنها بقوله حدائق ثم عطف عليها إيه؟ وأعنابا. لا، هي الحقيقة أنها إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا، يبقى أعنابا معطوف على حدائق، ولا معنى لأن تعطف على مفاز بحجة أنها ذكرت بعد الحدائق تنويها بشأنها، فذلك بعيد عن سهولة القرآن وعدم تعسف الكلام فيه. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، فالعطف على حدائق. وكواعب أترابا أي جوالي تكعبت ثديهن، جمع كاعب، أترابا على سن واحدة جمع ترب بكسر التاء وسكون الراء، فالترب هو يعني الذي سقط على التراب بعدما ولد في نفس الوقت الذي ولد فيه تربه، يعني كأنهما سقطا معا في وقت واحد على التراب. كواعب أترابا يعني على سن واحدة. وكأسا دهاقا خمرا مالئة محالها، وفي سورة القتال وأنهار من خمر. لا يسمعون فيها أي الجنة عند شرب الخمر وغيرها من الأحوال، فلغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها، هذه الجملة حال من المتقين، لغوا أي باطلا من القول، ولا كذابا أو كذابا بالتخفيف أي كذبا، وبالتجديد أي تكذيبا من واحد لغيره، بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب الخمر. جزاء من ربك أي جزاهم الله بذلك جزاء عطاء حسابا، ما إعرابه عطاء بدل من جزاء، عطاء حسابا أي كثيرا. إحنا قلنا أن عطاء بدل من إيه؟ من جزاء. هذا البدل فيه سر لطيف وهو الإلماع إلى أن ذلك تفضل وعطاء، جزاء مبني على الاستحقاق، فأبدل منها كلمة عطاء يعني هذا إيه؟ منا من الله سبحانه وتعالى، فلن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى. عطاء حسابا، حسابا بمعنى كثيرا، من قولهم أعطاني فأحسبني أي أكثر علي حتى قلت حسبي كفاية، يقال أحسبت فلانا كثرت له العطاء حتى قال حسبي. يقول الشاعر ونقفي وليد الحي إن كان جائعا ونحسبه إن كان ليس بجائع، ونقفي وليد الحي إن كان جائعا يعني نؤثره بالقفية وهي ما يؤثر به الضيف والصبي، ونحسبه إن كان ليس بجائع يعني نفيض عليه من العطاء حتى كأنه يقول إيه حسبي كفاية قد شبعت، أو هذا كثير جدا، فهذه إشارة إلى كثرة هذا العطاء. جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض، ربي بالجر بدل، بدل من إيه؟ ربك، جزاء من ربك رب السماوات والأرض فهي بدل مجرورة، أو إذا قرأناها بالرفع رب السماوات والأرض فتكون خبرا لمبتدأ محذوف، يعني إيه؟ هو رب السماوات والأرض. لا يملكون منه أي الخلق، لا يملكون منه تعالى خطابا أي لا يقدر أحد أن يخاطبه خوفا منه عز وجل، طبعا هذا في موطن خاص، في موطن خاص في يوم القيامة لن يملك خطابا. يوم يقوم الروح، يوم ظرف لإيه؟ لا يملكون، يوم يقوم الروح أي جبريل أو جند الله، والملائكة صفا، صفا حال يعني مصطفين، لا يتكلمون أي الخلق إلا من أذن له الرحمن في الكلام، وقال صوابا يعني وقال قولا صوابا من المؤمنين والملائكة كأن يشفعوا لمن ارتضى. وقيل القول الصواب هو الإيه؟ هذه أحد أسماء لا إله إلا الله، القول الصواب. ذلك اليوم الحق، ذلك مبتدأ، طب إعراب اليوم الحق بقى أحسن، ممكن تكون بدل ذلك اليوم الحق، يبقى إيه؟ ممكن ذلك مبتدأ واليوم بدل على أساس دي اسم إشارة، والخبر المبتدأ يكون كلمة الإيه؟ الحق. ممكن إعراب تاني؟ ممكن يكون نعتا، يعني ممكن لو قلنا ذلك اليوم، ذلك مبتدأ واليوم خبر والحق تكون صفة لإيه؟ لليوم الحق الثابت وقوعه وهو يوم القيامة. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، ما نوع الفاء؟ فصيحة، لأنها أفصحت عن شرط محذوف، كأنه قيل وإذا كان الأمر بهذه المثابة وكما ذكر من تحقق اليوم المذكور. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا أي رجع إلى الله بطاعته ليسلم من العذاب فيه. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، إن أنذرناكم أي يا كفار مكة وغيرها عذابا قريبا، ما إعراب عذابا؟ مفعول به ثان، إن أنذرناكم فكم ذي هي الإيه؟ مفعول الأول، عذابا مفعول ثان، قريبا أي عذاب يوم القيامة الآتي، وكل آت قريب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم غرف لعذابا بصفته أي مع صفته، يوم ينظر المرء أي كل امرئ ما قدمت يداه من خير وشر، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، الواو إما عطف أو استئناف أو حالية، ويقول الكافر يا حرف تنبيه، يا ليتني كنت ترابا يعني فلا أعذب. يقول ذلك عندما يقول الله تعالى للبهائم بعد الاقتصاص من بعضها لبعض كوني ترابا، أو معناه يا ليتني لم أخلق. وقول هنا يقول ذلك عندما يقول الله تعالى للبهائم إلى آخره هو إشارة إلى ما رواه عبد بن حميد وابن المنذر والطبري والبيهقي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يحشر الخلائق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء، الشاء التي ليس لها إيه؟ قرون، من القرناء التي نطحتها ظلما، ثم يقول بعد الاقتصاص بينها كوني ترابا، فذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وروى الحاكم مثله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما الأخذ للشاة الجماء من الشاة القرناء فقد رواه مسلم